بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننتقل للقاعدة الخامسة، وهي أيضا قاعدة مهمة، مثل ذكرت قبل قليل أنها القواعد قسمان، اللي سبق هو الأصل للفهم، لكن هناك مع تطور العلوم وتشعبها جدت مصطلحات، وأيضا استقلت علوم لابد من النظر فيها، وهي علاقة السنة هنا النبوية بمقاصد التشريع. أولا، ما المراد بمقاصد التشريع؟ وهل هناك علم اسمه علم المقاصد؟ نعم، هذا العلم من حيث وجوده موجود مع النصوص النبوية، موجود مع النصوص سواء من القرآن أو من السنة، لكن من حيث استقلاليته في علم، هذا نشأ بعد تكون العلوم وتطورها، وازدهر عند الإمام الشاطبي رحمه الله، وبرع في المغاربة أكثر من المشارقة. المقاصد بعضهم يعبر عنها بالحكمة من التشريع، وبعضهم يعبر عنها بأهداف التشريع وغاياته. وعلى أي تعبير في مفهوم المقاصد، هو كما عبروا عن غايات التشريع وحكمه. طبعا يقسم أيضا إلى أقسام، مقاصد كلية ومقاصد فرعية. مقاصد كلية مثل ما نقول مقاصد التشريع، حفظ الضروريات الخمس مثلا. مقاصد الفرعية التي تكون تؤخذ من حكم التشريع، النهي عن الضرر مثلا تفرع عنه مقاصد أخرى، لا ضرر ولا ضرار، المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وهكذا. هناك مقاصد قسمت أيضا، مقاصد ضرورية، مقاصد حاجية، مقاصد تحسينية. وعلماء المقاصد ويعتبرونه تفريع من علم الأصول أو من علم القواعد الأصولية والفقهية، فهو لهم فيه يعني كلام كثير. إذا عرفنا الغاية من وأن الغاية من التشريع، ما علاقة السنة في المقاصد؟ في الأزمنة الأخيرة نسمع في الثقافة المعاصرة يجب أن ننظر إلى مقصد التشريع، روح التشريع، لا ننظر إلى جزئيات التشريع، إلى فرعيات التشريع. فنحن هذا يخالف سماحة الإسلام، هذا يخالف التيسير، هذا يخالف الغاية من هذا التشريع. هذا الكلام كله يندرج تحت فهم المقاصد. الفقيه طالب الحديث يجب أن يلم بهذا العلم لكي يستطيع يحدد العلاقة بين السنة ومقاصد التشريع. من أهم مجالات العلاقة بين السنة والمقاصد أن السنة مصدر للمقصد. إذن المصادر المقاصد ما هي؟ القرآن والسنة. فالسنة إذن مصدر من مصادر المقاصد. طيب، هذا أساس العلاقة، أساس العلاقة. فالسنة بيّنت كثير من المقاصد. مثال: التيسير مقصد من مقاصد التشريع. طيب استنبطناه من وين؟ من القرآن ومن السنة. إن هذا الدين يسر، لكن في القرآن ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا المصاد من علاقة المقاصد بالسنة أن السنة هي أصل في توضيح المقاصد، هذا واحد. اثنين، أن السنة بيّنت التشريع كما بيّنت المقاصد. مثلا الذي قال هذا حلال وهذا حرام، الذي قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، هو الذي حدد بعض المقاصد، لا ضرر ولا ضرار. إذن الضرر يزال، لا ضرر في الشريعة أو في التشريع. إذن كما بيّنت السنة بعض المقاصد، أيضا هي الذي بيّنت التشريع. ينبني على هذا ماذا؟ ألا تعارض، ألا تعارض. ما يأتيني مثقف مثلا ويقول لي الحكم بكذا يخالف روح الشريعة، الشريعة سمحة، الشريعة يسر، ثم يأتي بحكم مجمع على تحريمه، مجمع على تحريمه. لو قال قائل إن الخمر حلال، طيب كيف حلال؟ قال والله يا أخي أنا ما أخرج للناس ولا أضيع صلاة، والمقصود روح الشريعة ليس المقصود ذات الخمر، فأنا ما ضيعت شيء. هذا لمن لا يربط أصل التكليف مع أصل بيان المقاصد لا يمكن أن يصل إلى الفهم السليم. وأنا جبت المثال هذا لأنه واضح، لكن هناك، ولا أريد أن أدخل في أمثلة معاصرة حتى لا تبقى مجال هي للنقاش. فالمهم هنا أن نعرف أن العلاقة بين المقاصد والسنة النبوية أن السنة بيّنت بعض مقاصد التشريع، أيضا أن نعرف أن السنة هي التي بيّنت الأحكام الحلال والحرام، ومن ثم لا تعارض بين مقصد الشريعة وبين الحكم في الشريعة. طيب، قد يقول قائل أنت الآن كأنك تريد تلغي عنا فهم المقاصد. نقول لا، أحيانا نحتاج إلى المقصد. لماذا؟ لأنه يحدد لنا الفهم للحكم، يحدد لنا الفهم للحكم. من يأتيني بمثال؟ طيب هذا وش فهمت من يعني المقصد هنا؟ المبادرة. طيب وإيش والحكم؟ جيد، واصل. صلاة العصر، يعني هنا المقصد مثل ما ذكر الأخ المبادرة، الحث على إيش؟ على اللحاق والمسير ببني قريظة. طيب المقصد هنا هل تعارض مع الحكم؟ الحكم صلاة العصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل يريد أن الذي لا يلحق هنا ويفوت الوقت ألا تصلى العصر في وقتها؟ لا، لا تصلى العصر. هنا يلتبس، ولذا بيّن أن الذي صلى العصر في وقتها أصاب السنة، أن الذي صلى العصر في وقتها أصاب السنة. لكن السؤال، أحيانا المقصد يبين لنا الحكم أكثر من هذا، مثل تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ولا لا؟ ثم سكت الحكم. طيب هل لا يجوز أن ندخر لحوم الأضاحي؟ يعني كان في السابق ماذا يعملون في الأضاحي؟ إيش؟ يشرحون اللحوم ويملحونها وتبقى زمن يأكلون منها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار فوق ثلاث. طيب من الذي بين لنا أن هذا النهي لمقصد معين ثم انتهى؟ أن الناس كانوا يدخرون بعد ذلك، لكن ذلك العام كان فيه مجاعة، كان فيه مجاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الناس يأكلون فنهى عن الادخار، فنهى عن الادخار ليأكل الناس كلهم. فأنت إذا ما ادخرت معناته ستعطي جارك والثاني والثالث، ويكون هنا التكاتف بين الناس في هذا. فكان المقصد هو الذي بين لنا فهم النص، فكما أن النص يبين المقصد فالمقصد أحيانا يستعان به على فهم النص، يستعان به على فهم النص. أيضا من العلاقة بينهما، وهي علاقة مهمة، أن المقصد فهم المقصد يعين على الترجيح. مسألة تبقى خلافية بين أهل العلم، وعوامل الترجيح كثيرة مثل ما ذكر قبل قليل، منها النسخ، منها صحة الإسناد، منها الضبط أكثر، منها الحكم على الحديث وهكذا. فأيضا المقصد يكون عامل من عوامل الترجيح بين المختلفين في فهم هذا النص، في فهم هذا النص. وهذا هو الذي نحتاج جدا إلى شيء من بيانه، شيء من بيانه، ويحدد لنا فهم الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا واضح لأن بمثل فيه لأنه واضح، عندما أحرم بالحج أحرم إيش؟ قارن وساق الهدي، ولما طاف الناس قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولما جعلتها عمرة ولا جعلتها عمرة. فأمر الذين لم يسوقوا الهدي بأن يحلوا بالتحلل. فهمنا من هذا ماذا؟ أن التمتع أفضل من القران ولا لا؟ كيف فهمنا؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو أن المقصد حاضر لما سقت الهدي، لو كنت مستحضرا أن التمتع أفضل لما سقت الهدي، خليت الهدي وشريت هدي من مكة. لكن السبب الذي لم يجعلني أحل هو سوق الهدي، سوق الهدي. ولذا قال أهل العلم، وكان هذا الترجيح للتمتع أفضل من هذا الوجه، ففهمنا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أعاننا على أن نكون أن نقول أن التمتع أفضل. من نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المجرد قال ماذا؟ قال القران أفضل، القران أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. لكن لما بين مقصده عليه الصلاة والسلام من وهو سوق الهدي، وإلا جعل نسكه التمتع، فبين لنا مقصده أو فهمنا مقصده أن التمتع أفضل. وبهذا يكون المقصد أحيانا عامل من عوامل الترجيح. أخيرا، العلاقة بين السنة والمقاصد، أن نعمل بالأولويات فلا نسترسل مع المقاصد. المقصد هو قرينة، هو مثل قرينة ترجيح، قرينة فهم، وإلا الأصل في العمل بإيش؟ بالدليل، بالسنة، بالقرآن. لكن ما نسترسل مع المقصد، كيف ما نسترسل؟ والله من مقاصد التشريع لا ضرر ولا ضرار. مثلا هل نسترسل مع القاعدة؟ واحد يقول والله أتعب من الصوم. كيف تتعب من الصوم؟ قال والله إذا جاء المغرب أعطش. وهذا ضرر. يعني بعضكم ضحك ليش؟ لأنه ما اعتبر. لكن ما هذا متحمس يقول والله أنا أعطش. لكن لو بلغ الضرر إلى حد الهلاك أو شبه الهلاك نقول لا أفطر ولا لا تفطر؟ نقول أفطر، لكن ليس مجرد الضرر أو التعب، لأن أصل الشرع تكليف. لأن أصل الشرع الحج تكليف، الصلاة تكليف، الزكاة تكليف، الصوم تكليف، ففي شيء من التعب والمشقة. لكن هذا التعب يطاق أو لا يطاق، المشقة تطاق أو لا تطاق، وهكذا. فإذا لا نسترسل. مثلا الذي يقولون التيسير، نقول التيسير والله الدين يسر، ويعمل محرمات ويقول الدين يسر، ويتأخر عن الصلاة ويقول الدين يسر، ويتعامل بكثير من المعاملات الربوية ويقول الدين يسر. فبهذه الكلمة الدين يسر ألغى كثير من الأحكام، ويدخل بعضهم مدخل آخر يقول ما دامت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فخلاص أعمل بأي قول. طيب أن تعمل بأي قول ولا تعمل بالدليل؟ بالدليل، مو تعمل بالهوى، تعمل بالمزاج. والله لأن العلماء اختلفوا تعمل بأي قول شئت، لا، العمل بالدليل، ما دل عليه الدليل. العالم الفلاني دل عليه، عنده الدليل، وتعبد الله بأن هذا الدليل هو الصحيح فيعمل به. فلا نسترسل مع مجرد المقاصد، وتبقى يبقى الدين عناوين، يبقى الدين عناوين. ومثله الذين يقولون والله يا أخي تقول ليش تعمل محرمات؟ قال يا أخي الإيمان في القلب. نعم الإيمان في القلب، لكن لابد من ظهوره على الجوارح، العمل بالجوارح. الصلاة جوارح، عمل بالجوارح. الزكاة دفع، عمل بجوارح. الصيام، ليس المسألة والله الإيمان في القلب ويذهب خلو من الأعمال ومن ثم يقول والله الإيمان بالقلب، أو يتلفظ بألفاظ مشينة ويقول هذه الألفاظ لا عبرة بها. لا، الألفاظ لها دلالاتها، فهي محملة بمعانيها وتدل على معانيها، ولذلك اعتبر القذف بدلالاته بألفاظه، يعتبر العقود بألفاظها، وهكذا. فإذا لا نسترسل مع المقاصد، فالمقاصد محلها مع السنة، أن السنة بيّنت كثير من المقاصد، مثل ما قلنا في مسألة لا ضرر ولا ضرار، بيان المشقة في السنة، بيان أن المشقة تجلب التيسير، النية، مدار قبول الأعمال على النية، كل هذه مقاصد. كذلك أن السنة، أن المقصد أحيانا يبين لنا الفهم في فهم السنة. ثالث، أن المقصد عامل من عوامل الترجيح عند الخلاف، فظهور المقاصد يعين على الترجيح في النظر في المسائل. وأخيرا، يجب التنبه إلى عدم الاسترسال بالمقاصد التي من يعني تلغي لنا العمل بالنصوص. الضرورية مثل تصل للهلاك، لا ضرر يصل للهلاك. الحاجية اللي فيها حاجات الإنسان لكن لا تصل، يعني امرأة حاجتها هي معتدة عدة وفاة وتريد أن تخرج لحاجة لكن الحاجة ليست ضرورية، بعض العلم أجاز مثلا، يعني في مصلحة النظر في أن تؤدي هذه مصلحتها، وهكذا. أما التحسينية الكماليات هذه لا عبرة بها. إذن هذه قاعدة مهمة، وبخاصة في الوقت الحاضر لما كثر الكلام في المقاصد، كثر الكلام عن روح الشريعة، كثر الكلام عن الإيمان بالقلب، كثر الكلام عن التساهل في الأحكام، كثر الكلام عن التيسير، كثر، وحينئذ حصل الخلط. فلا بد من الوضوح أن العمل في الأصل هو العمل بالدليل العمل بما دل عليه القرآن، بما دلت عليه السنة، والقرآن والسنة هما اللذان بينا هذه المقاصد، لكن أيضا نستعين بالمقاصد لفهم هذا الدليل، نستعين للترجيح بين الأقوال، نتوازن في النظر بين الأدلة والمقاصد. إذن لا يكفي العمل بمقتضى الأدوات السابقة التي ذكرت في القاعدة السابقة، ونحتاج إلى العمل بالنظر للمقاصد، وبخاصة في المسائل المشتبه فيها، أو المسائل التي يكون فيها خلاف، أو المسائل التي تحتاج إلى مزيد من التفريع، أو المسائل أيضا التي تكثر فيها النوازل، مثل الآن في عصرنا الحاضر قضايا الاقتصاد فيها كثير من النوازل، نحتاج للاستعانة بالفهم بهذه المقاصد. وننتقل بعدها إلى القاعدة بعد الفاصل إن شاء الله، ويكون بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.